بيك. قلبك بيزيد بتحسه كل ما بتطلع فيه انك عطول فيه مشغول كتير بتشتاق لي وبتموت علي احساس جديد قلبك بيزيد بتحسه كل ما بتطلع فيه انك عطول فيه مشغول كتير بتشتاق لي وبتموت علي انا ما بعرف